فتح الله لك مولانا. اللهم صل على النبي. الذي يعلم عن الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد. سلم يا رب. ما يبدل القول لدي وهو أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم the Oh, الحج ما شاء الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن الله. ومؤتم محمد صلى الله عليه وسلم.